عليكم ورحمة الله وبركاته. زي الحال، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ادي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتواصل ونملأ وقتنا بشيء اضيفه اليكم واضيفه الى الحياة، ونطلع اللي عندنا. كل واحد يطلع اللي عنده. بشكل معروف وبشكل يعني اهو بنحاول فيه. اللي بيطلع اللي عنده زي الواحد لما بينزل السوق، احنا بنطلع لهم الفلوس وهم بيطلعوا لنا البضاعة بتاعتهم. البضاعة بتاعتهم طبعا اللي صنعت في مصانع وانتجت في شركات ووصلت للأسواق، واحنا بنروح نشوف هذه الأشياء الموجودة وبنقتنيها وفقا لاحتياجاتنا إليها الضرورية والكمالية. وبنحاول نحن نستخدم هذه الأشياء، وقد تكون هذه الأشياء من الأشياء برضك اللي ممكن نحن نستفيد منها في حياتنا بشكل يعني فعال. الأشياء الأساسية معروفة، نتكلم عن الأشياء الأخرى الكمالية اللي مثلا حاول زي حاجة زي كده، زي التنزيلات اللي بنقوم بيها دي نعملها من خلال الأجهزة الحديثة اللي وصلت إلينا بهذا المستوى. والواحد لما يرجع كده لتاريخ الاتصالات وتاريخ الأفلام أو التسجيلات، طبعا كان أشياء بدائية جدا من كم، من 150 سنة مثلا. أشياء دي تعتبر يعني من المستحيل، تعتبر من المعجزات. ولكنها يعني كانت متواجدة، ما نقولش مش متواجدة، متواجدة بس مش بالصورة دي، بصورة أخرى. طبعا عندنا في القرآن طبعا الإسراء والمعراج في الدين، يعني كل الديانات الأشياء اللي هي ما أشبه ذلك. في قصة معتصماه والجبل وهو بيتحدث من على المنبر وبيتكلم واحد في بلد تانية، مدينة أخرى. وهو لحد دلوقتي بيقول إنه في الأثير، كل الكلام اللي بيقوله دوت بتدي، لكن لسه ما وصلناش للجهاز اللي ممكن يطلع هذه الأشياء، نستعيد هذه الأشياء. أشياء متواجدة مش مهمة، الإسراء والمعراج طبعا زي ما انت عارف، أشياء كثيرة جدا. فالخيال الإنساني اللي كان يعني الإنسان بيتخيل وبيتمنى إنه يكون عنده مثل هذه الأجهزة وإنه يطير، قصص معروفة، كلها قصص معروفة إحنا وصلنا إليها الآن بهذا الشكل وهذا المستوى الذي يعني كان في السابق بدائي بشكل رهيب. تطورات بتحدث وبنطور بردك نفس الحكاية بالنسبة لنا نحن، كيف كان تواصلنا قبل نقول 20 سنة، بعدين قبل 15 سنة، بعدين قبل 10 سنوات، بعدين قبل 5 سنوات، وهكذا. هل هيكون بقى في حاجة أحدث من كده برضك بعد سنة ولا اثنين، ولا يستمر على هذا الوضع؟ المستجدات اللي بتحدث اللي في الصين دي، ما أنا بقول فيه هذه الأشياء موجودة مش موجودة، ولكن أنا يعني من أجهزة متاحة إلينا تطورات حدثت، أشياء بتستخدم على يعني مستويات أعلى مننا وبتوصل لنا. فهل المستويات الاعلى مننا المستخدم حاليا ما توصل لنا برضك؟ سبحانك العلم عند الله. اللي كان يمسك هذه الاجهزه اتذكرهم كانوا رجال اعمال واصحاب الملايين، والدوله انا كنت اروح اقف في الطابور عشان اعمل مكالمه تليفون مش مرئيه صوت بس، كانت مكلفه جدا. اصبحنا الان نتواصل اهو صوت وصوره بعيدا عن يعني المواجهه المباشره مع الدوله. الدوله موجوده مش موجوده، الاشتراك بتاعنا دوت في الخط دوت هو الدوله، ما عندناش التواصل المباشر، ولكن طبعا تواصلنا المباشر الوجداني دوت الشيء معروف بنشعر بيه وبتشعروا بيه، ده يعني الشيء بقى الطبيعي. ونقول الحمد لله دائما ابدا على ما انعم به الله علينا، ونسأله من فضل، وإن شكرتم لأزيدنا، المزيد اللي فيه الخير اللي بيسهل لنا عملنا بيريحنا بيخلينا يعني في راحة وليس أعصابنا يعني هادية وليس أعصاب متوترة، مش عصبيين متضايقين مرضانين، لا الحمد لله تمام التمام والحمد لله دائما وأبدا يعني حامدين شاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.